تطالب الشخصيات اليابانية أيضاً بإلغاء سياسة أمريكا الجائرة الأدعية تجاه كوريا فيما يتعلق بنجاحنا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14. قال رئيس مجلس اللجنة اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي إن نجاح كوريا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14 برهن على أن استثمار الشمال للأسلحة النووية والصواريخ يغدو تحديداً على أمريكا فقط ولا تحديد على المجتمع الدولي. ثم طالب أمريكا بأن تنطلق في عقد اتفاقية السلام الثنائية إذا أرادت الخلوة النووية لشبه الجزيرة الكورية وسلامها بصدق. ونوه هيسيكي كازيوسي الأستاذ الفخري في جامعة شودو لهيروشيما بأن كوريا أرست الأسس الاستراتيجية المقتدرة لكبح الحركات العسكرية الأمريكية وإبطالها بنجاحها المتتالي في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14. كما ذكر أن سياسة إدارة ترامب تجاه كوريا لن تتحرب من الفشل. قال رئيس جمعية التبادل العلمي والتعليمي اليابانية الكورية إن أمريكا التي اندهلت من نجاح كوريا المتتالي في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات تتكالب في إجراء المناورات الحربية الهادفة إلى شن الهجوم الاستباقي النووي ضد كوريا. ثم ذكر أن السبب في زيادة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى أمريكا التي ظلت تلجأ إلى السياسة العدائية تجاه كوريا وتمارس تحديد النووي المستمر عليها.